شوية ورا شوية ورا كده، أيوة قسمتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في باب مجالسة الفقراء في كتاب الزهد من سننه، قال: كنا في حديث الذي هو ألف، قال: حدثنا يحيى ابن حكيم، هو ابن المقوم المقومي من الثقات، قال: حدثنا أبو داود وهو الطيالسي صاحب المصحف، قال: حدثنا قيس ابن الربيع، وهو قيس ابن الربيع الأسدي صدوق تغير لما كبر، زيادة عليه أدخل ابنه في حديثه ما ليس من حديثه وكان يروي بها. فقال: وهذا الآن قلنا أنه يلزمنا أن نبحث أن أبا داود سمع منه قبل الاختلاط وبعده. وفي حديث سابق ذكرنا لكم أن بعض العلماء قال: ذهبنا إلى قيس بن الربيع بعدما اختلط، وكان أبو داود يكتب أمامه، فقلت لو أتطمع أن تروي وأنا حي، يعني كأنه يقول: لا أعطيك أن تروي هذه الروايات التي تتروها من المختلط، وأدخل ابنه الحديث ما ليس منه، فدل على أن هذه علة من علل الحديث، أنه يعني أبو داود الطيالسي سمع من قيس بن الربيع بعد الاختلاط عن المقدام بن شريح، عن أبيه مقدام بن شريح بن هاني ثقة، أبوه شريح ابن هاني مخضرم ثقة. فإذا رجال الإسناد يكون حسن على الأقل. خذها بركة ما أشربه، حياك الله، أكرمك، جزاك الله خير، ثبت أجرك إن شاء الله، ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا الحديث يعني يحكم عليه بإسناد أن إسناده ضعيف، حسن لغيره، ضعيف لماذا؟ لأجل قيس واختلاطه. والحديث صحيح فقد تابعه سفيان الثوري عند مسلم عن المقدام ابن شريح، عن المقدام ابن شريح، وأخرجه مسلم من طريق آخر العقري والحاكم في المستدرك، يعني له على كل حال حديث وهو يعني صحيح، لا يحتاج أن نقول إلا أن نزلت فينا. قال: أنا بيها ساد، قال: نزلت فينا هذه الآية، فينا ستة، في سعد بن أبي وقاص يقول في، وفي ابن مسعود وسهيب وعمار والمقداد وبلال. قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهم، يعني هؤلاء أسلموا قبلنا ونجلس معهم فكأنهم نكون أتباعا لهم، فطردهم عنك. قال: فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء، يعني كأنه من ذلك ما شاء الله أن يدخل، إشارة إلى أنه أراد أن يختلي بهم ليس مع هؤلاء وفي مجلسهم. فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وإذا هذا الحديث صحيح لا شك فيه. وأما إشكال كيف دخل في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا بأنه يخص لهم مجلسا خاصا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر وما أراد إلا الخير، أراد أن يدخل هؤلاء الكبراء كبراء القوم في الدين في الإسلام، فربما يتبعهم الآخرون لا لأجل معنا، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس قريش، فجاء عبد الله بن أم مكتوم وهو فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر تنفعه الذكرى. فالحديث صحيح، لكن في علمكم أن الحديث السابق الذي ذكرنا بالأمس أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه أدخله في صحيح السيرة، هذا في قصة وذكر هذا الحديث لعله قال في صحيح السيرة، قال هذا لما راجعته قلت لكم. فللحديث الذي هو حديث السعد لكنه مختصر وهو في قريش، وهذا في عيينة ابن حسن الفزاري وأقرأ ابن حابس. قال الشيخ بعدما ذكر أنه أخرجه ابن ماجه والسياق له وابن جرير وابن أبي شيبة وابو نعيم في المنذر، المنذر الشيخ كيف كان يتتبع تلك الأيام المخطوطات وغيرها رحمة الله عليه، وابو الشيخ في العظمة وابن مردويا وهو في الدلائل كما في الدر المنثور في التفسير بالمعسول للسيوطي جمع كثيرا من هذه الطرق. قال وإسناده صحيح كما قال البوصيري، انظروا البوصيري قال في الحديث السابق الذي هو حديث عيينة ابن حسن، قال هذا إسناد صحيح، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أحمد بن المفضل قال حدثنا أصبعت بن نصر فذكر بإسناده. وهناك يعني الرواية فيها العلة التي ذكرنا لكم، وهي أيضا من طريق أصبعت بن نصر عن السبدي أنا بساد الأزدي وكان قارئ الأزد أنا بالكنون، هذا مقبول. فقال البوصيري إسناده صحيح، فنحن طلبة العلم إذا طبقنا علوم الحديث فيظهر لنا أن هذا الإسناد لا يصح، لأن مدارها على اثنين من المقبولين، اثنين من المقبولين. فالشيخ قال وإسناده صحيح كما قال البوصيري، وقال وله شاهد عن ابن مسعود وابن جرير من طريق أشعث عن الثعلبي عنه وسنده صحيح، إن كان أشعث ابن أبي الشعثاء، ثم ترجح أنه أشعث ابن سوار الكندي وليس ابن أبي الشعثاء، وهو ضعيف لأنه ممن روى عن حفص بن غياث عن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية تأتي عن سعد هي الذي هذه التي هي الآن أخذتم، لكنها هي في قريش وتلك في عيينة. انظروا قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة فقال المشركون، والذي يظهر الله أعلم لا يتقوى بعضها ما بعد، فقصته عيينة ابن حسن بطوله والله أعلم لم يصح، لكن الصحيح أن ابن مسعود أيضا جاء مثل هذا، وعن سعد بن أبي وقاص الذي الآن مضينا عليها وهو إسناده صحيح قال قالت قريش، وهناك قصته وعيينة وعيينة ابن بدر ومن هو الثاني أقرأ ابن الحابس، أقرأ ابن الحابس التميمي، ويظهر لي أن هذا صحيح وذاك بطوله يكون فيه ضعف ولعله يستانس به في الرواية بس فقط، لكن لا يعتمد عليها. ثم قال الإمام رحمه الله ابن ماجه باب في المكثرين، المقصود من المكثرين الظاهر في المال، المكثرين في المال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم محمد بن العلاء وهو من الثقات المعروفين، نعم، قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن، بكر بن عبد الرحمن من الثقات أيضا أنا قال حدثنا عيسى بن المختار وهو من آل عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، عن محمد بن أبي ليلى ضعيف الحفظ، عن عطية العوفي أيضا ضعيف، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للمكسرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا أربع، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين شمال أمام، فقال عن يمينه وعن شماله وعن قدامه ومن ورائه، يعني ينفق مما آتاه الله تعالى من غير أن يخشى الفقر لنفسه. نعم، هذا الحديث فيه بعض الضعفاء، لكن الحديث جاء من طريق آخر أيضا، أخرجه الإمام أحمد من طريق عتية، وجاء في صحيح البخاري شاهد له وهو الذي يصحيه عن أبي ذر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أبصر، يعني أحدا. قال: ما أحب أن يحول لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن يحول لي ذهبا يمكث عندي منه 100 دينار فوق 3 ليال إلا دينارا. هو قال 100 دينار فوق 3 إلا دينارا واحدا. إيش عندك؟ يمكث عندي فوق 3 إلا دينارا واحدا وأرصده لدين، يعني إذا كان هناك دين فأبقيه للدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون. هنا انظروا، قال: ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، إن المكثرين أو إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وأشار، نعم، أو أشار صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله: وقليل ما هم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قليل من الذين كان من المكثرين بالمال وينفق في سبيل الله يمينا وشمالا، وكذلك له طرق أخرى عنده وعند مسلم. فإذا هذا الإسناد فيه ضعف، إلا أنه يكون حسنا لغيره، والحديث صحيح بشاهده، الحديث صحيح بشاهده على ما مضى. ثم بعد ذلك قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري من الثقات المعروفين لديكم، قال: حدثنا النضر بن محمد، النضر بن محمد بن موسى اليمامي ثقة له أفراد، أفراد معناه تفرد ببعض الروايات، لكن هنا لم يتفرد بهذه إن شاء الله، والروايات المتفردة قد ذكرها الأئمة وليس منها هذه. النضر بن محمد ثقة، أن قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عكرمة بن عمار صدوق وهو الإجلي، وروايته أن يحيى بن أبي كثير ضعفه لبعض الأسباب، ولكن هنا ليست روايته عن عكرمة. قال: حدثني أبو زميل وهو عكرمة يروي أن زميل هو سماك بن حرب، عن مالك، سماك هو من الثقات، عن مالك بن مرثد الحنفي وهو ثقة، أنا أبيه أبوه مرثد بن عبد الله أو مرثد بن مالك بن عبد الله الدماري، مقبول، مقبول معناه لم يوثقه إلا ابن حبان بما ذكروا. فيكون هذا الحديث فيه أيضا يحتاج إلى متابعة، ونقول وقد مضى في الحديث السابق أن له طرق كثيرة عن أبي ذر رضي الله عنه، وهنا عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب أو كسبه من طيب إلهما، يعني يكون اكتسب من حلال وأنفق في سبيل الله عز وجل. ونقول هذا الحديث وإن كان فيه مالك بن مرثد أو مرثد هو ضعيف أو مقبول، لكنه قد وافقه أو له شاهد ومتابعة في الحديث السابق، فهو حسن لغيره والحديث صحيح. ثم بعد ذلك قال: حدثنا يحيى بن حكيم، وقد مضى بكم الآن، وهو ابن المقوم، المقوم من الثقة، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الإمام المعروف يحيى بن سعيد القطان قال أن محمد بن أجلان وهو ثقة إلا أن خاصة أحاديث أبي هريرة عليه مختلطة عن أبيه أجلان وهو أيضا ثقة وإسناده حسن لغيره الأكثرون نفس الحديث أو نفس معنى الحديث الذي مضى بنا قال قال ما أحبه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأسفلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا فالحديث صحيح من طرقه الأخرى وبعضها في صحيح البخاري كما مضى بكم ثم بعد ذلك قال حدثنا يعقوب وهو يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق بعض يهم في بعض الروايات قال حدثنا عبد العزيز أو قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وعبد العزيز بن محمد الدراوردي مشهور لديكم من رجال الشيخين إلا أنه كان يخطي في بعض الأحاديث والبخاري ومسلم إذا أخذوا من حديث من تكلم في خطئه وينتقون حديثه هذا أمر مكروه منهم ولا يحتاج أن يتعنى الإنسان بالبحث ولئما رحمة الله عليه قتلوا هذا البحث بحثا وذكروا بكل تفصيل ومن أهمهم الشيخ ابن حجر رحمه الله في كتابه مقدمته هدى الساري مقدمة فتح الباري كذلك في تغليق التعليق وغيره حميد بن كاسب عن عبد العزيز محمد عن أبي سهيل ابن مالك أبو سهيل ابن مالك نافع أبو سهيل اسمه نافع ابن مالك أي نعم التيمي ثقة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما أحب أن أحدا عندي ذهبا فتأتي علي ثالثة أي ليلة ثالثة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده للدين مثل الحديث السابق والحديث إسناده فيه شيء لكنه أو إسناده صحيح وهو له طرق أخرى ثم بعد ذلك والبخاري قد روى من طريق أبي هريرة أنا أبي هريرة أيضا من طريق آخر من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة برقمين ومن طريق حمام عن أبي هريرة وكذلك مسلم وأحمد وغيرهما ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن عمار معروف لديكم أنه كان قد ضعف أو عمي فتلقن قال حدثنا صدقة بن خالد صدقة بن خالد الدمشقي أبو العباس ثقة قال حدثنا يزيد ابن أبي مريم يزيد ابن أبي مريم ابن أبي عطاء وهو أيضا الدمشقي الأنصاري وثقه الأئمة رحمة الله عليهم عن يزيد ابن أبي مريم عن مسلم ابن مشكم يزيد ابن مريم عن ابن أبي عبد عبيد الله مسلم ابن مشكم مش أبو عبيد الله الدمشقي كان كاتبا بالدرداء رضي الله عنه الصحابي ثقة وكان مقرئا أيضا نعم أنا عمرو بن غيلان الثقفي عمرو بن غيلان الثقفي هذا اختلف فيه قالوا أنه مختلف في صحبته لكن الصحيح إن شاء الله وهو صحابي ويكون متصلا صحيحا لكن بعضهم أحلى قال عمرو بن غيلان لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وضعف الإسناد لأجله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزوائد رجال الإسناد ثقات وهو مرسل ولم يخرج ابن ماجه ولم يخرج ابن ماجه لعمرو بن غيلان غير هذا الحديث وليس له شيء في الكتب هكذا قال في الزوائد ابن ماجه البصيري لكن أخرجه الطبراني في الكبير أيضا من طريق هشام ابن عمار وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن المعلى ابن منصور الرازي وهو الذي يروي عن عبد العزيز ويكون معلى ثقة تابع هشام بن عمار فارتفعت العهدة من هشام بن عمار عن معلى بن منصور هو الرازي أبو يالا نزيل بغداد ثقة سني فقيه نعم. وذكر ابن حجر أظن أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب نعم. قال حدثنا صدقة ابن خالد وهشام في سنة وصدقة ابن خالد وهشام في سنة ابن ماجه ضعيف فتلقنا وتابعه المعلى وأخرجه البيهقي أيضا في شعب الإيمان من طريق يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا صدقة ابن خالد والحكم ابن أبي حكم ابن موسى ابن أبي زهير القنطري صدوق وأخرجه في تاريخ دمشق أيضا. فإذا الاختلاف فقط بقي في مسألة وهو أنه هل سمع منه الصحابي أنه غيلان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يسمع. والذين قالوا أنه لم يسمع وكان الشيخ الألباني أيضا يميل إلى هذا أنه ليس صحابيا فجاءه مرسلا والمرسل ضعيف من قبيله الضعيف. نعم هكذا أبو نعيم أيضا أخرج كنت لعلي أجد أيضا طريقا آخر له من طريق الحكم ومن طريق هشام بن عمار عن المعلى بن منصور. كل هذه في الحقيقة لم كلها مدارها على غيلان ولذلك مختلف في صحبة ابن حبان جعله في الصحابة وغير واحد جعله في الصحابة. أظن أن في وسط الغابة أيضا رجح أنه صحابي فيحبق على الاختلاف في كونه مرسلا إن كان مرسلا فهو ضعيف وإن كان صحابيا فقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ثم بعد ذلك قال الحديث عن عمرو بن غيلان الثقفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من آمن بي وصدقني. وبعضهم جعل أيضا الكلام عليه فقال هذا منكر أيضا قال اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأقلل ماله ولده. هل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بتقليل مال المسلم وتقليل أولاد المسلم في حين أنه يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فأقلل ماله ولده وحبب إليه لقاءك وعجل له القضاء ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأكثر ماله ولده وعطل أمره. فالله أعلم. فعلى هذا الأئمة يختلفوا وقالوا أن معنى الحديث منكر حتى لو كان رواة ثقات تعرفون رواة إذا كانوا ثقات أثبات وهناك أحاديث تخالف معناه فالشاذ الثقة الذي يعتمد على رواياته في موضع آخر إذا خالف صحيحا أو ثقات آخرين أو خالف حديثه حديثا صحيحا فيقال إنه شاذ ضعيف إذا خالف الثقة يسمى اصطلاحا منكر وثقة مقبول الرواية إذا خالف ثقات آخرين الذين يرجحون. وهذه قاعدة فطرية في الحقيقة إذا قال قول شخص واحد نعرفه بزهده ورأيه تقواه لكن هناك ثلاثة أربعة مثله والعقل يقتضي خالف قصة واحدة لكن خالف في روايتها فنقول الثلاثة هم الأصح أو روايتهم هي الأصح. فعلى هذا جاءت الروايات لا شك فيها مخالفة لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو للمسلم أن يكون يقل ولده في حين أنه روايات كثيرة في حسن تكثير الأولاد وتربية الأولاد. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بالمال الصالح للرجل الصالح فكيف يقول أنه أقلل ماله. وبذلك على كل حال ضعفوا هذه الرواية لأجل هذا المعنى الذي يظهر لي ليس لأجل اختلاف في الصحابي إنما هو لكونه شاذا مخالفا لما هو صحيح والله أعلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو الإمام صاحب المصنف قال حدثنا عفان وابن مسلم من الثقات المعروفين قال حدثنا غسان ابن ماذا برزين هكذا هكذا أصله كأنه أبو رزين أبو رزين فنحت ولخص أو نعم فجاء إلى برزين برزين نعم فكان هذا غسان ابن برزين الطهوي بالمقدام البصري صدوق ربما أخطأ تحويل إلى إسناد آخر قال الإمام ابن ماجه وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي هو ثقة معمر قال حدثنا غسان ابن برزين قال حدثنا سيار ابن سلامة سيار ابن سلامة الرياحي أبو المنهال البصري ثقة عن البراء الصليطي براء الصليطي البصري مقبول مقبول معناه إذا توبع فيكون لأنه لم يوثق ولم يقبله ولا نما من الثقات فيكون لم يوثق ولم يضعف فيكون مقبولا إذا توبع ووفق ينظر فيه عن نقادة نقادة الأسدي نقادة الأسدي نقادة ابن عبد الله ابن خلف الأسدي الأسلمي صحابي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يستمنحه ناقة يستمنحه سين للطلب المنح والمنح طلب ويطلب منه ناقة منحة والمنحة ظاهر كانوا يعطون المنيحة الذي من الشاة والناقة وغيرها هي الحلوب يعطى لقبيل لأسرة أو لعائلة ويشربون الحليب حتى إذا انقطع الحليب يردون الناقة إلى أصحابها كذلك الغنم أو شاة فهنا يستمنحه صلى الله عليه وسلم ناقة فرده ولم يمنحه ثم بعثني إلى رجل آخر فأرسل إليه بناقة فلما أبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك فيها وفي من بعث بها قال نقادة فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من جاء بها قال وفي من جاء بها اللهم صل على محمد نعم ثم أمر بها فحلبت ودرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر مال فلان للمانع الأول أيضا وجعل رزق فلان يوما بيوم للذي بعث فهنا هذا الحديث أيضا ضعيف مثل الحديث الأول دعا للكافر أن يكثر الله ماله ودعا للمؤمن أن يقل الله ماله وهو مبني أو مداره على براء الصليطي وهو لم يوثق وبذلك يبقى الحديث ضعيفا يبقى الحديث ضعيفا بهذا المعنى نعم ثم قال حدثنا الحسن بن حماد وهو ابن كسيب لقبه ماذا سجادة نعم كان نعم يصلي النوافل كثير سجادة نعم وقال حدثنا أبو بكر بن عياش معروف لديكم أبو بكر بن عياش وهو لقتن إلا أنه لما كبر ساء حفظه أنا أبي حسين حسين أبو حسين عثمان بن عاصم أبو حسين ثقة أنا أبي صالح أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم يعني تعس بمن هلك عبد الذي يكون مثل العبد للدينار والدراهم يدور حيث دار الدينار والدراهم فمصلحته كله للدنيا وللدراهم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة يعني قطيفة الرداء الجميل وعبد الخميصة أيضا نوع من الأرضية المنسوجة والمزركشة إن عاطي رضي وإن لم يعطى لم يفي إن عاطي رضي وإن لم يعطى لم يفي أي لم يفي حق الإسلام ولم يعطي حق الأخ وقيل المقصود منه إن عاطي من قبل ولي الأمر فرضي وعطى أمره وإذا منع فلم يفي بيعة الإمام نعم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم هذا الحديث ليس فيه إلا أبو بكر بن عياش كان قد كبر وساحفظه، وروى أنه الثوري المتوفى 161، وشيخه يعقوب القمي في سنة مات القمي 174، ومات قبله. هذا من جملة ما استفدنا من كتب الأئمة، ابن الكيال، سبت بن العجمي، قالوا إذا كان المختلط روى عنه تلميذه ومات قبل اختلاته، إذا مات هذا لا شك أنه سمع منهم قبل اختلاته، فألا هذا يكون حديثه هنا من صحيح حديثه، لأنه سمع منه سفيان الثوري. وهنا من الذي سمع؟ شيخه يعقوب القمي. نعم، هنا نقول أنه سمع منه أيضا ابن شيخه القمي، فيكون إن شاء الله الحديث صحيحا والبقية ثقات. زيادة عليه أخرجه البخاري رحمه الله، قال حدثنا يحيى بن يوسف أنه قال أخبرنا أبو بكر وهو ابن عياش عن أبي حسين، والتقى في الإسناد مع أبي بكر بن عياش الإمام البخاري رحمه الله. ورواية البخاري عن يحيى بن يوسف عن أبي بكر هذا من صحيح حديث أبي بكر بن عياش، يحيى بن يوسف يكون سمع قبل الاختلاط قطعا. قال وزاده عمرو وهو ابن مرزوق، قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح، وكذلك أخرجه الترمذي بن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة. والحديث الآتي عند ابن ماجه أيضا، كل هذا من طرق هذا الحديث. فتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، هذا حديث صحيح، وفيه ذم للإنسان الذي لا يكون مطمح نظره في الدنيا إلا المال. نعم، ابن القيم رحمه الله قال إذا كان في قلبك المال وأنت مكثر المال ولكن لا تنسى حق الله فلا يضرك شيء، وإذا كان في قلبك المال وليس عندك ما تنفق به فأنت خاسر، كما قال في مدارج السالكين مثل هذا المال. يعني بعض الناس يكون يلحث ويفكر ويتمع أن يكون له مال، وإذا وجد المال ربما لا يفكر أنه ينفق في سبيل الله، وبذلك يقول هو آثم. وأما الشخص الذي ليس في قلبه مال، في قلبه إخلاص لله، ومال له كثير من المال ينفق في سبيله فلا يضره شيء، هذا الذي يقصد. فإذا إذا كان تعبيره عبد الدينار وعبد الدرهم يدل على أنه يكون يدور ما الدينار والدرهم أي في أي حال، ولا يكون ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى أو لا ينفق لوجه الله تبارك وتعالى. نعم، قال ابن القيم في مدارج السالكين الذي يقول فمتى كان المال في يدك وليس في قلبك لم يضرك، متى كان المال في يدك وليس في قلبك لم يضرك ولو كثر. نعم، ومتى كان في قلبك ولو لم يكن في يدك منه شيء قبل فيكون يضرك. قيل لأحمد رحمه الله الرجل زاهد وما هو 1000 دينار؟ قال نعم، على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أزهد الناس ما في أيديهم من الأموال الكثيرة. وقيل لسفيان الثوري أيكون ذو المال زاهدا؟ قال نعم، إن كان إذا زيد في ماله شكر وإن نقص صبر. وسفيان الثوري نفسه كان يجلب الزيت وغيره، كان يتجر، فقال أنت أخلص أوقاتك للجلوس للتحذير وأنت تتجر على لو لم يكن هذا في أيدينا لتمندل من الملوك من الملوك الملوك يدعون منديل. فكان رحمة الله عليهم هؤلاء الأئمة عندهم مهنتهم وعندهم مهنة طلبة العلم أيضا، فبارك الله في علمهم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا يعقوب بن حميد وهو ابن قاسم قد مضى بنا صدوق له بعض الأوهام، قال حدثنا إسحاق بن سعيد هو إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصواف المدني ضعيف الحفظ. نعم. صفوان عن صفوان بن سليم، صفوان بن سليم المدني ثقة وكان مفتيا، رمي بالقدر ونقول رمي بصيغة التمريض، وكفى أنه كان محدثا يبعد أن يكون منكرا القدر، لكنهم كانوا يتلقفون ببعض الكلمات ويتهمونه كما هو عادة بعض طلبة العلم في كل زمان ومكان، والله المستعان، ويتلمسون للبرعاء الأئمة إذا وجدوا طاروا بها، وخاصة في هذا الزمان الله المستعان، ونجد أنهم نشيطين جدا بهذا، إذا قال قولا ما يريد أن يرجع. نعم الله جدا. والمسألة ترجع إلى الخوف من الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الآن في بعض البلاد يسألون دائما فلان الشيخ إيش رأيك فيه، تكلم فيه فلان وفلان، أنا أقول ما لي رأي، أنا ما أتكلم، إذا كان مسألة علمية آتني إن شاء الله نبحث فيها، أما مثل هذا لا تسألني. ويقولون هذا ليس عنده جرح والتعديل وهذا ليس عنده علم، تقول نقول لي ما شيت أو يقول ما شيت، لا بأس، بارك الله فيك، نحن نعرف مقدارنا فنكون على حدنا إن شاء الله، وتقبل الله منا ما نأتي وتقبل الله ما نذر فيه أيضا، بحيث لا ندخل فيما لا يعنينا. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن دينار أخو عمرو بن دينار ثقتان عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميس تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقص. تعس وانتكس يعني كان تعس والشفي ثم مرض، لأنه دائما وراء المال ويكون دائما كأنه مريض، مثل الكلب إن تحمله يلحث أو تتركه يلحث. وإذا شيك أي أصيب بالشوكة، شوكة الشوكة حتى الشوكة التي يشاكها المسلم ويكون له فيها، وإذا شيك فلن تقص هذا أو لن تقص، لن تقش هذا من الدعوة عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أصيب بالشوكة لا يخد تخرج شوكته ولا ينقش تنقش شوكته حتى تخرج من جسمه، فدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا. والحديث فيه فقط هذا هو رجال الإسناد في صفوان بن فيه إسحاق بن سعيد المدني ضعيف العلم، لكن تابعه أو وافقه الرواية الثانية وشاهده كما مضى، بارك الله فيكم، وهو صحيح. وفي كل خير. نعم. في كل خير، اليد العليا خير من اليد السفلى، ولا بد أن نفهم الأحاديث بأشباهها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة بن مخارق ماذا قال؟ إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، رجل تحمل حمالة، ورجل أصابته فاقة، ورجل ثالث إيش؟ ها؟ أصابته جاهيات فذابت بماله، وما سوى ذلك يا قبيصة المسألة حرام، يأتي يوم القيامة يخدش بها أو يكون كدوحا أو خدوشا في وجهه. هذا هو، فنعم اليد العليا خير من اليد السفلى، وفي كل خير ما جاء فيه، أنت زدت هذا، في كل خير المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن هنا على كل حال وهم الشيخ، فيكون في حق. نعم، يكون المؤمن الضعيف وإن كان إيمانه ولو أضعف، أو مؤمن ضعيف في بنيته وإن كان ضعيفا لكنه خير، لأن إيمانه أو الإيمان يملأ قلبه. وأما اليد العليا خير من يد السفلى، في حث أنك تنفق في سبيل الله، والسفلى لا تأخذ إلا ما احتاجت أو من احتاجت. ثم بعد ذلك قال: حدثنا باب القناعة. القناعة قنع يقنع بمعنى صبر بما وجد من المال ولم يطمع في أكثر من هذا، وشكر. القناعة فيه كما ذكر في اللغة والمجمل الوسيط وكذا، فيه معنى الشكر أيضا، ويشكر الله تعالى على ما قنع. كذلك إذا طلبت من أخي شيء وثم آتاك فشكرته، فهذه قناعة. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد ثقة، عن العارج عبد الرحمن بن هرمز تلميذ أبي هريرة المعروف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض. المال أعراض، عروض، اتجاه وغيرها، ويدخل فيها النقود أيضا، قد يكون بالعموم. ليس الغنى عن كثرة العرض، لكن إذا قيل هذا نقد وهذا عرض فيكون لكل معناه منفصلا. عروض التجارة غير النقد الذي يكون عنده، لكنه عن كثرة العرض الظاهر المقصود منها عن كثرة المال. ولكن الغنى غنى النفس. نعم، الغنى غنى النفس. فإذا كان الإنسان يشكر الله تبارك وتعالى ويكد ويجتهد على قدر ما يمكن منه، ويتكسب بما جاء عنده، ويشكر الله تعالى ويكون غنيا، لا يطلب الناس ولا يتبع الناس ليعطوه شيء من هذا النوع، فهذا غنى النفس الحقيقي. ولا يكون يجوز له السؤال إلا إذا التجا، فهذا لا يخالف إن شاء الله من المباح له، من المباح له. وينبغي للإنسان، فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان يكون غني النفس بما أقدره الله من المال، ولا يكون إلا شاكرا لله تبارك وتعالى. وأنا ذكرت لكم أن شيخنا الهلالي هذا الشيء يعني يعجبني كثير، يقول: بيتي كنت ساكن في الدورة الرابعة في مكناس، وتحتنا كان فلاح عنده بعض النخيل، لكن أرض واسعة تحته، فطول النهار يكون غائب مسكين لكسب العيش هنا هناك. جاء يوم واحد فقدمت زوجته العشاء، فخرج من كوخ من بيته في الفضاء، وهذا يدل على توكله على الله وعلى أن الله هو توحيدي. رفع الطست قال: يا الله، هذا اللي يأكله الناس، هذا اللي تعطيني، إنما أشكو بثي وزني، ما راح يشتكي إلى هنا وهناك. فيكون شكواه لله غنى النفس، لكنه يطلب من الله تبارك وتعالى. وعمارة ابن قعقع. عن عمارة، اي نعم، عن عمارة ابن القعقع. الحديث على كل اسناده كلهم ثقات اثبات. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله، ابو زرعة هو هرم ابن جابر وهو ثقة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت معناه الذي يتقوت به، وهو بمعنى الكفاف الذي يظهر، أراد أنه لا ينقص ولا يزيد حتى يكون عليه الحساب الطويل العريض، وقد يكون فيه يختلط شيء من الحرام. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. نعم، فهذا الدعاء ربما الإنسان يبخل على نفسه، يريد أن يكون عنده كثير، ما يريد أن يكون، نعم، لكنه إذا كان قوتا تأخذ من قوتك مما كثر الله عليك، وأنفق في سبيل الله كما أنفق الصالحون من عباد الله الصحابة، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، وكذلك عثمان بن عفان، وكذلك عبد الله بن مبارك وغيره من الأئمة. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا أبي وهو نعم وأبي ويعلى وهو التنافسي، عن إسماعيل بن أبي خالد والأحمس ثقة، النفيع عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نفيع من هو؟ نفيع بن الحارث، وهو ثقة ولا ضعيف؟ النفيع هذا متروك كبير، انظروا الرجال كلهم ثقات إلا نفيع بن الحارث أبو داود العامة، وهو متروك مكذب. فإذا كان الإسناد مداره عليه فيكون الإسناد ضعيفا. قال عن أنس رضي الله عنه، نفيع متروك يروي عن أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أتي من الدنيا قوتا. هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا، وقد يكون يقال معناه صحيح إن شاء الله بأدلة أخرى، أن الإنسان لا شك يتمنى يوم القيامة أن يكون قليل المال ولا يبتلى بالحساب الكثير. ولعلي ذكرت لكم قصة ما ذكر عن عبد الرحمن بن عوف أنه دخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف، فما جاء إلا بعد لئم من الزمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخرك؟ قال يا رسول الله، ما كدت لأخلص إليك لكثرة مالي وحسابي. ويكون ما أنه ومال الذين يتقون من حساب من شيء، لكن ذكرى يذكر فيأخذ الأخذ مهما كان. ويكون هنا ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أتي من الدنيا قوتا. الإسناد ضعيف لكن معناه قد يكون صحيحا والله أعلم، كما هناك كثير من التمنيات التي يتمنى بها الإنسان يوم القيامة إذا رأى الأغنياء وكذلك الأصحاء ما أعطى الله تبارك وتعالى الفقراء والمبتلين من الدرجات، لتمنوا أن يكونوا في حياتهم كما جاء في الحديث أنهم مثلهم في الفقر ومثلهم في البلاء. نعم. ثم قال حدثنا سويد بن سعيد ومجاهد بن موسى. سويد بن سعيد الحربي صدوق، كان قد عمي فتلقى فضعف حديثه إذا كان مداره عليه. عن مجاهد بن موسى، ومجاهد بن موسى فقرنا هذا الضعيف ما مجاهد بن موسى ابن فروخ الخوارزمي وهو ثقة، فإذا لا يضر وجوده في الإسناد هنا، ومدار صحته على مجاهد بن موسى إن لم يكن هناك ضعيف. قال حدثنا مروان بن معاوية، ومروان بن معاوية بن حارس الفزاري ثقة حافظ، نعم الفزاري، نعم، وكان من المشهورين في نقد الحديث وغيره أيضا. مروان قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي شميلة، هو كان من أهل قباء لكنه مقبول. قال ابن معين مشهور، مقبول ولكنه مشهور. ما معنى مشهور؟ مقبول. فهل نقبل كلام ابن معين؟ مشهور ولم يجرعه، وكأنه يكون والله أعلم حديثه حسن، بعضهم حسن لأجل هذا. نعم نعم. أن سلمة ابن عبد الرحمن ابن محسن الأنصاري، سلمة ابن عبد الرحمن هو مجهول أيضا. أن سلمة ابن عبيد الله ابن محسن الأنصاري مجهول، وأبوه عبيد الله ابن محسن هو، بعضهم قال إنه صحابي لكن الصحيح أنه صحابي إن شاء الله. نعم، بعضهم قال عبد الله ابن محسن، بعضهم قال عبد الله بن سلمة ابن عبد الله، وبعضهم قال عبيد الله، وهو صحابي إن شاء الله، ثبت من طرق كثيرة. هذا الحديث في هذا المشهور الذي تقولون أو هذا المقبول، فحديثه حسنه غير واحد من الأئمة لقوله ابن معين أنه مشهور، وأخرجه الترمذي من طريق مروان بن معاوية الفزاري، وهو مروان بن معاوية الفزاري رحمه الله، نعم، الذي مضى بنا. وجاء الحديث على مداره هو عبد الرحمن بن أبي شميلة، لكن انظروا الشيخ الألباني رحمه الله حسنه بالصحيح لأجل كلام ابن معين أنه مشهور، كما ظهر لي أنه راجعته. وفي لفظ الترمذي من اللفظ الذي جاء فيه يأتي هنا، من أصبح آمنا في معافى في جلدي فقد حيزت له الدنيا. تأتي الرواية هي إذا من أصبح منكم معافا في جسدي، هذا هو حسنه الشيخ الألباني لأجل كلام ابن معين والله أعلم. من أصبح منكم معافا في جسدي آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الترمذي العكس، ها؟ الترمذي العكس. إيه، الترمذي قال أولا، الترمذي الآن عنده قوت يومه آمنا في سربه. نعم، هنا أيضا متأخرة، على كل حال متقدم متأخر، لكن كل هذه الجمل موجودة عند الترمذي أيضا رحمه الله. وفيه أيضا وكانما حيزت الدنيا له عند الترمذي بحذافيرها، يعني الدنيا حيزت بحذافيرها. وندعو من الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان يعيش هكذا ونعيش ولا نكون نصاب بجسدنا، لكن لابد أن نشكر الله تبارك وتعالى، نعم الله علينا كثيرة في الحقيقة يا إخوان. ولكن كما قال ابن تيمية رحمه الله، على العبد أن يكون على لسانه دائما لفظ، قال يحمد الله ويشكره، أو كان كلمتان على لسانه دائما، الحمد لله و سبحان الله والحمد لله، قال يسبح الله ويحمده دائما. فنحن نعم الله علينا كثيرا في الحقيقة لا نشكر الله تبارك وتعالى. وإذا قلت سمع الله لمن حمده، سمع الله يقينا سمع، فقل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فكم من الناس أسوأ حالا منا، مهما كنت في حال فأنت في أفضل حال في كثير من الأحيان. شخص لا يقدر أن يمشي، شخص لا يقدر أن يقوم ولا يرى وكذا إلى آخره، فأنت في حال من أطيب ما يكون. ولئن شكرتم لأزيدنكم إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع وأبو معاوية، معاوية أبو معاوية محمد بن خازم، عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال ثقات الأسباط كلهم، قال انظروا إلى من هو أسفل منكم، أي في أمور الدنيا، أما في أمور الدين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فانظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم. نعم بالفعل هذا هو السبب. اذا كان الانسان ينظر الى ما فيه او الى نفسه ويرى من هو تحته في المال في الصحه في الاولاد وغيره فيجب عليه ان يكون شكارا لله ذكارا. الحديث صحيح باسناده، كذلك اخرجه مسلم من طرق عن العامش، وكذلك الترمذي واحمد وغيرهم. ثم قال حدثنا احمد بن سنان، احمد بن سنان الواسطي من الثقات الحفاظ، قال حدثنا كثير ابن هشام، كثير ابن هشام الكلابي الدمشقي ثقه، عن جعفر ابن برقان، وجعفر ابن برقان الكلابي الجزري ثقه إلا في روايته عن الزهري. هذه إلا آت وهذه الاستثناءات ينبغي أن نكون نحن طلبة العلم نحفظه، بارك الله فيك. جابر بن برقان في روايته عن الزهري ضعيف، فإذا روى عن الزهري فهو ضعيف، لكن إذا روى عن غير الزهري فالأئمة خبروا وسبروا رواياته ووجدوها صحيحة إلا في روايته عن الزهري. فكان ضعيفا. وعن يزيد ابن الأصم، يزيد ابن الأصم واسم الأصم عمرو، يعني يزيد ابن عمرو، لم تثبت له الرواية وهو ثقة، أي لم تثبت له الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا. قال بعضهم أنه رأى أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تثبت له الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة يروي هنا، لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو يذكر في ترجمته. عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. باب معيشة آل محمد صلى الله عليه وسلم. معيشة ما كانوا يعيشون عليه في الحالة التي كانوا يعيشون عليها آل محمد نفسه صلى الله عليه وسلم وأزواجه من أول آل النبي صلى الله عليه وسلم. قاتل الله أولئك الذين يخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ليطهركم أهل البيت. فالحاصل على كل حال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بناته وأهل بيته عامة أصحاره داخلين فيها علي رضي الله عنه خصوصا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن نمير ثقة الحمداني وأبو أسامة وحماد بن أسامة ثقة، عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبي عروة بن الزبير، نعم عن عائشة قالته عائشة، عن عائشة قالت: إن كنا آل محمد، إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نوقد فيه بنار. الله أكبر، في الشهر كامل ما نوقد فيه بنار. ففي رواية البخاري وغيره: فما كان تعامكم يا أم المؤمنين؟ فقالت: ما هو إلا التمر والماء. وفي رواية أخرى من روايات البخاري ومسلم وغيره: إلا الأسودان التمر والماء. سبحان الله. نعم، فالإنسان لا يقدر أن يصبر، لن نصبر على طعام واحد بالفعل مهما كان يومين ثلاثة أربعة. طبيعة الإنسان كأنه يتقرم إلى اللحم أو يطمع إلى اللحم وغيره، فلم ما يحتاجون ما يجدون ما يطبخوا حتى يأكلوا، وأيضا كأنه نار ما يحتاج حتى ما عندهم بر حتى يطبخوا فيها الخبز. نعم، كما جاء في العادة: ما شبع آل محمد من خبز الشعير شعر شعير، ليس القمح أو القمح الجيد الذي جاء من الشام وغيره، فالشعير ما كانوا يجدون. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله. السؤال: أنا عايش في أوروبا، تزوجت امرأة مطلقة طلاقا شرعيا له 8 أشهر، والآن هي تباشر طلاقها في المحاكم البلجيكية. يعني كان الطلاق الأول لم تتم توثيقها من قبل الحكومة، من قبل الدوائر الحكومية، والآن هي تباشر طلاقها في المحاكم البلجيكية. تزوجت بها عندي 2.5 شهر، والآن هي حامل مني والجنين عمره 1 شهر و2 أسابيع، لكن لما ذهبنا للمحامي قال نسأل أن تسجيل الابن عند ولادتي، فقال بسبب أنها لم تتطلق أي لم تسجل في المحكمة، فالابن إذا ولد سيسجل باسمه طليق زوجتي، يعني مطلق زوجتي، طليق خطأ من اسم مطلق زوجتي، لأن هذا هو قانون بلجيكا. فقال المحامي إذا أردت تغييره باسمك لابد بعد ولادتي تسارع في قضية إثبات النسب حتى يكتب باسمك، مع العلم أن هذه القضية تأخذ وقت، وأنا أنوي الهجرة مع زوجتي، يجوز لنا شرعاً، هل يجوز أن نسقط هذا العمل؟ أما هذا لا تسأل، أنت تستفيد وأنا آثم، ما دام أراد الله أن يخلق اتركه يأتي إلى الدنيا، والله يفرج عنه أولاً ثم عنك أنت، ما حق لك ولا استقام أن تحاول لإسقاط هذا الحمل الذي أراد الله أن يخلق وأنت تعارض إرادة الله أبداً. تب الى الله تبارك وتعالى وتقول انا انوي الحجاره مع زوجتي اخرج ولو فخرج منها خائفا يترقب كما خرج الائمه والانبياء لكنه اياك ان تسقط الامر بارك الله فيك. حديث نقاد الصحابي رضي الله عنه قال البوصيري ليس له روايه في شيء من الرسول سوى هذا الحديث بمعنى هل تثبت الصحه صحبه اذا كان الحال هكذا؟ اذا كانت الاسناد ثقه او روايه من روى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او جاء سمعت رسول الله فتثبت له الصحبه. وراجع كتاب ابن حجر قد ذكر في المقدمه هذا الشيء على كل حال ولم ياتي الا من طريق واحد ضعيف. اذا كان ضعيفا لم يتابع فهو الذي قد يكون في شبهه لكنه مع ذلك هم يثبتون اسمه في الصحابه لانه يكون ادرك ولد اذا عرف انه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فينظر لكنه اذا كان باسناد ضعيف ففيه لا شك انه شبهه. نعم. ولذلك ابن حجر رحمه الله قد جعل في الاصابه اربعه اقسام، تعرفون اربعه اقسام. من اولا من ثبتت صحبته بروايات صحيحه ومشهوره ابو بكر وعمر وعثمان وكذا، والثاني من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث من ثبت صحبته نعم من ثبت صحبته ببعض الروايات الضعيفه، والرابع من ذكر في الصحابه خطا وليس صحابي. ولذلك اذا قال احد انه من وانه صحابي انظر الاصابه خطا، لابد ان تذكر الاصابه القسم الاول القسم الثاني، لان المولود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما راه فيعتبر صحابي، لكن حديثه يكون مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان يروي عن من سمع، فيكون لا يجوز لك ان تقول هو صحابي انظر الاصابه، الاصابه لعله يكون في الجزء في القسم الرابع، ولابد ان تذكر القسم الاول، القسم الثاني، الثالث الى اخره. اذا كان حديثا في الصحيح، اذا كان حديثا او حديثا ماذا تقولون؟ اذا كان حديثا في الصحيح، اذا كان حديث في الصحيحين وحديث يعارضه ايش اخر حسنا، فهل يقدم الذي في الصحيحين؟ اولا ان شاء الله ما تجد حديثان صحيحان لا يتعارضان، لكن من ناحيه النظريات قالوا اذا كان في الصحيح صحيحين فهو مقدم على ما في غير الصحيحين، واذا تعارض حديث مسلم مع البخاري فالبخاري ارجح الى اخره، لكن حديثان صحيحان ان شاء الله لابد ان تجد بينهما الجمع ان شاء الله، لقل ما تجد فيها ان شاء الله تعارض، لكن يقدم ما في الصحيحين عند تعقيب على السؤال الاول تتم يعني اذا كان عنده جنسيه ايش؟ عربيه يرجع لبلاده، هذا الذي نقول ويولد زوجته بعقد الجنس، لماذا؟ يوثق زوجته نعم يوثق زوجته، نعم هذا هو الذي نقول فخرج منها خائفا يترقب موسى عليه السلام، فانت اذا قدرت ان تخرج بارك الله لك الحق ان شاء الله وتاتي في بلدك. انا دائما هناك كنت في فرنسا خاصه ثلاث فئات ليبيين جزائريين وتونسيين عندهم جوازين يا اخي، بلادهم تستقبل في اي بلد اي وقت ياتون، وبذلك ينبغي ان يرجعوا خاصه في هذه المحنة التي تحصل الآن. نعم. اللهم صل على محمد. وردني حديث عن جابر، ورد في حديث جابر رضي الله عنه جنتان من فضة وجنتان من ذهب وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن، ما معنى ذلك؟ نعم، إلا النور، رداء الكبر هو الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك يا رسول الله بالمعراج يعني، فقال نور أنا أراه، فهو رداء الكبر أو تقول نور بينه وبين العباد، ويوم القيامة جل